الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ودخل جنته إحدى جنتيه، أو سماها جنة لاتحاد الحائط، وجنتين للنهر الجاري بينهما، وهو ظالم لنفسه، ضار لها بالكفر. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أي أن تهلك هذه الجنة. شك في بيدودة جنته لطول أمله وتمادي غفلته واغتراره بالمهلة. وترى أكثر الأغنياء من المسلمين تنطق ألسنة أحوالهم بذلك: وما أظن الساعة قائمة كائنة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. إقسام منه على أنه إن رد إلى ربه على سبيل الفرض كما يزعم صاحبه ليجدن في الآخرة خيرا من جنته في الدنيا، ادعاء لكرامته عليه ومكانته عنده، منقلبا مرجعا وعاقبه. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب، أي خلق أصلك، أي آدم، لأن خلق أصله سبب في خلقه، فكان خلقه خلقا له، ثم من نطفة، أي خلقك من نطفة، ثم سواك رجلا، عدلك وكملك إنسانا ذكرا بالغا مبلغ الرجال، فجعله كافرا بالله لشكه في البعث. لكن أصله لكن أنا هو الله ربي، أي أقول هو الله، وهو استدراك لقوله أكفرت. قال لأخيه: أنت كافر بالله لكني مؤمن موحد، ولا أشرك بربي أحدا. ولولا وهلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يعني أي شيء شاء الله كان، والمعنى هلا قلت عند دخولها والنظر إلى ما رزقك الله منها، الأمر ما شاء الله، اعترافا بأنها وكل ما فيها إنما حصل بمشيئة الله، وأن أمرها بيده، إن شاء تركها عامرة وإن شاء خربها. لا قوة إلا بالله، إقرارا بأن ما قويت به على عمارتها وتدبير أمرها هو بمعونته وتأييده. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، مصرة لمن فسر النفر بالأولاد في قوله وأعز نفرا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك في الدنيا أو في العقبى. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.